كيف يوفق طالب العلم بين محبة السبق إلى الله ويحاول ألا يسبقه أحد إلى الله، ومع ذلك يجب عليه أن يحب الخير للغير ويزداد علما وعملا؟ نعم، لكن ليس أن يكونوا أقرب إلى الله منه، هو يحب لهم أن يكونوا قريبين من الله ويحبه أن يكون أقرب، ليس أنهم يبتعدوا. شرط الأمر ده أنا متمناش أبدا أن حد يعصي ربنا عشان هو يتفرد، شرط أنه هو يحب أن يطيع ربنا سبحانه وتعالى، وإن كان هو يحب أن يطيعه أكثر.